أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وكيلا حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إن أحسنتم

وكل شيء فصل. وكفى بربك بذنوب بعباده خبيرا بصيرا. من ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد العهد كان مسؤولا وأوفوا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم.